بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآل الطيبين الطاهرين. السادسة: القران بين أسبوعين بحيث لا يجعل بينهما تراخيا. قال: وقد يطلق على الزيادة عن العدد مطلقا مبطل في طواف الفريضة. كان الكلام في أحكام الطواف. انتهينا إلى هذه المسألة وهي المسألة السادسة، وهو أنه هل يجوز القران بين طوافين أو لا يجوز القران بين طوافين. هذه المسألة من قبيل تلك المسألة التي قرناها في باب الصوم. هنا قلنا هل يجوز الوصال بين يومين أو لا يجوز الوصال بين يومين. هنا أيضا هذه المسألة، هو أنه هل يجوز أن يقرن بين طوافين، يعني أن يطوف حول البيت 14 مرة بلا أن يوجد بينهما أي بين الطوافين فاصل، أو لا يجوز. القران تارة يطلق ويراد به القران بين طوافين كاملين، يعني لو زاد على الطواف الأول شوطا أو شوطين أو أقل أو أكثر فهذا لا يسمى قران. وأخرى يطلق القران ويراد به مطلق الزيادة على 7 أشواط فإنه يسمى قران. وعلى كلا التقديرين، سواء قلنا أن القران هو الجمع بين طوافين كاملين، أو أن القران هو مطلق الزيادة على 7 أشواط في الطواف الأول، هل يجوز أو لا يجوز؟ يقول: أما في الفريضة فلا يجوز مطلقا، فإنه مبطل للطواف، وتقدمت هذه المسألة فيما سبق. وأما في المستحب فالطواف المستحب، لأنه تقدم في المسألة الخامسة يستحب إكثار الطواف، فهل يجوز القران في الطواف المستحب او لا يجوز القران في الطواف المستحب؟ هنا يعبر الماتن يقول بان تركه افضل، يعني ترك القران افضل، وهذا معناه انه يجوز على فضل ولكن تركه يكون افضل. هنا تأتي هذه المسألة، وهو أن تركه أفضل يعني فعله يكون مكروها. إذا صار الشيء تركه أفضل ففعله يكون غير أفضل، يكون مكروها. فهنا الكراهة في العبادة ما هو معناها؟ تقدم فيما سبق في كتاب الصلاة أن المراد من الكراهة في العبادة يعني قلة الثواب، وبينا قلنا فيما سبق لو أردنا أن نترجم ذلك إلى عدد، فلو كان الفعل عليه 100 درجة فالفلدة معناه أنه عليه 50 درجة، معناه أنه عليه 40 درجة ونحو ذلك. ففي هذه المسألة وهي الكراهة في القرآن أن الطواف مستحب، فالكراهة فيه معناه قلة الثواب. خبنا إذا قرن بين طوافين، حتى إما أن جمع بين طوافين كاملين، وإما أن زاد على الطواف الأول ولو بشوط واحد، فهنا عندما نقول تكون مكروها أي بمعنى الثواب أقل، يكون مجموع العمل مكروها، يعني الطواف الأول وما زاد عليه يكون مكروها، أو أن هذه الزيادة تكون مكروها، أي منهما؟ هنا أيضا يوجد احتمالان. الاحتمال الأول هو أن كل العمل يكون مكروها، يعني هذا الإنسان الذي أتى بالطواف الأول ثم زاد عليه شوطا هذا فعله جميعا يكون مكروها، فلو كان يستحق على السوء على الطواف 100 درجة الآن بعد لا يستحق إلا 50 درجة. الاحتمال الثاني لا، أنه إنما تكون الزيادة مكروهة، فلو كان يستحق على الزيادة يعني الطواف الثاني كان يستحق 100 قرن الآن مع القرن يستحق ماذا؟ 50. لا يكون مجموع العمل مكروها وإنما تكون الزيادة على الطواف الأول هي المكروهة. قال القرآن بحيث لا يجعل بين الأسبوعين تراخيا. وقد يطلق القرآن، هذا المعنى الأول للقرآن. المعنى الثاني، وقد يطلق القرآن على الزيادة عن العدد مطلقا، سواء أكمل الشوط الطواف الثاني أو لم يكمل الطواف الثاني ولو أتى بشوط من الطواف الثاني. القران عبارة الماتن، الشهيد الأول مبطل في طواف الفريضة، إذا قرن في طواف الفريضة فإنه يؤدي إلى البطلان. وأما ولا بأس بالقران في النافلة، أي في طواف النافلة، لأنه تقدم يستحب إكثار الطواف، وإن كان ترك القران في النافلة أفضل. قبل لماذا عبر بالأفضل؟ يقول الشارح ونبه الماتن بأفضلية ترك القران أي في النافلة على بقاء فضل معه، يعني يريد أن يقول بأنه لو قرن في النافلة يوجد فضل، ولكن الأفضل ماذا؟ أن يترك القران، وهذا معناه أنه يوجد ثواب ولكن ثواب أقل، على بقاء فضل معه أي مع القران، كما هو شأن كل عبادة مكروهة. فإن الكراهة إذا تعلقت بفعل غير عبادي فمعناه أنها مبغوضة ولكن لا إلى درجة الحرمة، وإذا تعلقت الكراهة بفعل عبادي لا يعقل أن تكون مبغوضة، لأن العبادة معناها المقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن تكون العبادة المقربة مبعدة ومبغوضة لله. إذن ما هو المراد من العبادة المكروهة؟ قال قلة الثواب، كما هو الشأن في كل عبادة كما هو شأن كل عبادة مكروهة. ثم وهل تتعلق الكراهة بناء على أن القران في الطواف المستحب مكروه، وهل تتعلق الكراهة بمجموع الطواف يعني كل العمل الذي أتى به، أم يتعلق بالزيادة فقط شوطا كان أو طوافا كاملا؟ يقول الشارح الأجود الثاني، يعني أنه الكراهة إنما تتعلق بالزيادة ولكن بهذا الشرط، إن عرض قصدها بعد الإكمال. يعني ماذا؟ يعني أنه إن كان قاصدا من الأول الزيادة فالعبادة جميعا مكروهة، الطواف الأول وما زاد عليه. أما إن أكمل الطواف الأول ثم عرض له قصد جديد بأن يقرن بالطواف الأول شوط أو طواف ثاني، عند ذلك تكون الزيادة هي المكروهة فقط. قال الأجود الثاني، إن عرض قصد الزيادة بعد الإكمال، وإلا إن كان قصد الزيادة من الأول يعني من أول الفعل فالأول، وإلا فالأول، يعني أن الكراهة تتعلق بمجموع الفعل. وعلى التقديرين فالزيادة يستحق عليها ثواب في الجملة، يعني سواء قلنا بأن الكراهة تتعلق بمجموع الفعل أو بالزيادة على التفصيل الذي تقدم، فإن هذه الزيادة يستحق عليها ثواب ولكنه ثواب أقل لأنها مكروهة. وعلى التقديرين فالزيادة يستحق عليها ثواب في الجملة وإن قل ذلك الثواب لأنها متعلقة متعلق الكراهة. هذا تمام الكلام فالطوافي وصلاتي الطواف، تقدم الكلام عن ذلك. بعد ذلك ننتقل إلى الواجب الثاني من واجبات العمرة وهو السعي، أو الواجب الثالث باعتبار أنه بعد الطواف صلاة الطواف، ثم بعد الانتهاء من صلاة الطواف يجب عليه السعي، وهو السعي بين الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله. إذن لابد أن يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، 7 أشواط، كل ذهاب يعتبر شوط والإياب يعتبر شوط آخر. والقرينة عليه أنه إذا ابتدأ بالصفا فانتهاؤه يكون بالمروة، لأنه 7 أشواط طرد لا يمكن أن ينتهي بنفس الصفا، بل لا بد أن ينتهي بالمروة. يقول هذا هو الواجب من السعي، وهو السعي 7 أشواط بين الصفا والمروة، ولا يوجد عندنا واجب وراء ذلك. يعني هل يجب أن يكون متطهرا؟ لا. هل يجب جملة من الأمور، يجب أو لا يجب؟ لا يجب، إنما يجب فقط أن يسعى بين الصفا والمروة، وما ذكر أكثر من ذلك فهو من مستحبات الصفا والمروة. قال القول في السعي والتقصير ومقدماته، أي مقدمات السعي كلها مسنونة، حيث أنه ورد الاستحباب عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام في جملة من الأفعال، وستأتي الإشارة إلى بعض المستحبات، منها استلام الحجر عند إرادة الخروج إلى السعي. قبل أن يخرج إلى السعي لا بد أن يستلم الحجر بنحو الاستحباب. شوفوا، إذا فرضنا أن هذا هو بيت الله الحرام، هذه الأركان 4، وهذا هو الحجر الأسود، هذا هو الركن الذي فيه الحجر الأسود. شوفوا هنا، عندما الإنسان يخرج أو أراد أن يذهب إلى الصفا، لو وقف على جبل الصفا فإنه يكون مواجها للركن الذي فيه الحجر الأسود. ومن هنا إلى الآن أيضا هذا ممكن، الإنسان إذا وقف، طبعا في بعض الحالات باعتبار أنه الآن توجد أسطوانات كثيرة وجدران وبناء جديد، فلهذا في بعض الحالات لو وقف على بعض المواضع على جبل الصفا فإنه يكون كاملا مواجه إلى الحجر الأسود. فلهذا يقول قبل أن يخرج إلى الصفا الذي يقع هنا، قبل أن يخرج إلى الصفا والمروة فليستلم الحجر. طب أين يقع بئر زمزم؟ يقع بئر زمزم هنا. فإذا هذا هو الحجر الأسود، هذا الركن الذي فيه الحجر الأسود، وهذا هو باب الكعبة، وهذا هو بئر زمزم الذي عليه بناء ضخم الآن، ثم بعد ذلك يتوجه إلى الصفا والمروة. طبعا الصفا والمروة سابقا هما ليسا جزئين في المسجد الحرام، ولكن الآن بعد توسعة المسجد فإن الصفا والمروة واقعين في نفس المسجد الحرام. قال استلام الحجر عند إرادة الخروج إليه، إلى السعي. وكذلك ومن المستحبات والشرب من زمزم، أي من ماء زمزم، وصب الماء منه، أي من زمزم عليه، أي على نفسه على رأسه مثلا، ويقول من الدلو المقابل للحجر. طبعا هذا إنما كان في الزمان القديم، وإلا الآن بعد لا يوجد عندنا مجال للدلو والبئر ونحو ذلك، باعتبار الآن الماء الذي يستخرج من بئر زمزم لا يكفي للحجيج، ومن هنا يقولون أنه هذا ماء يصدق عليه أو يصح سلب اسم ماء زمزم منه، لأنه ماء قليل يستخرج من البئر، ولكن ترتبط بأواني وبأنابيب ضخمة جدا مختلفة مع ماء آخر تسمى ماء زمزم. ما أدري الإخوة اللي رايحين إلى الحج يعرفون بأنه أكو أنابيب ضخمة برا يستفيدون منها بعنوان ماء زمزم، هذا ليس ماء زمزم الحقيقي، نعم لعله مخلوط معه مقدار من ماء زمزم. وإلا احنا سألنا هناك، قلنا إذا أردنا ماء زمزم حقيقي كيف نحصل عليه؟ قالوا لابد أن تقدمون كتاب إلى وزارة الداخلية هنا، وهذه الوزارة بعد أن تنظر في الأمر تحيلكم إلى إدارة الكعبة، عند ذلك يعطوكم فد مقدار قليل من ماء زمزم الأصلي، وإلا ماء زمزم الأصلي ليس موجودا في هذه الأنابيب المنتشرة الآن بعنوان ماء زمزم في مكة. على أي الأحوال، قال وصب الماء منه عليه من الدلو المقابل للحجر، أي للحجر الأسود، وإلا فإذا لم يكن من ذلك الدلو فمن دلو آخر، وإلا فمن غيره، والأفضل استقاؤه بنفسه. هذه من هنا يتضح أن جملة من هذه الاستحبابات استحبابات موضعية، يعني إذا كان موجود، أما إذا لم يكن بعد مو أن هذا الإنسان لم يعمل بالاستحباب، سالب بانتفاء الموضوع. والأفضل استقاؤه، أي استقاء الماء بالدلو بنفسه، ويقول عند الشرب والصب على نفسه: اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسوقم. فما هي الخصوصيات المعنوية التي توجد في هذا الماء الذي يستحب للإنسان إذا شرب منه أو صب على رأسه أن يقول هذا؟ بعد هذه أحكامها وأمورها غائبة عنا. ثم قال ومن المستحبات أيضا والطهارة من الحدث على أصح القولين. هل يشترط أن يكون متطهرا الساعي بين الصفا والمروة متطهرا من الحدث أصغر أو أكبر؟ قال على أصح القولين لا، لا يشترط. نعم يستحب له أن يكون على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، والطهارة من الحدث على أصح القولين، وفي قبال هذا القول أنه يشترط، وقيل يشترط، يعني يشترط أن يكون متطهرا من الحدث نقطة. هذه وقيل يشترط في قبال أصح القولين الذي لا يشترط. نعم يستحب الطهارة من الحدث ولكن لا يشترط، وقيل يشترط نقطة. وكذلك ومن الخبث أيضا، هل تشترط الطهارة من الخبث؟ نعم تشترط، باعتبار أنه بعده في حال الإحرام، وإذا كان في حال الإحرام فلا بد أن تكون ثوبي الإحرام ماذا؟ طاهرة، لا يجوز أن تكون متنجسة. وكذلك من المستحبات الخروج من باب الصفا. قلنا فيما سبق باعتبار أن الصفا والمروة كانتا واقعتين خارج المسجد الحرام، ولكن الآن الصفا والمروة بعد توسعة المسجد فهما داخلان في المسجد الحرام، وهذا الكلام إنما يتم على ذلك على في تلك الأيام التي كانت الصفا والمروة خارجين من المسجد الحرام، فكان هناك باب يسمى بباب الصفا، يعني الباب الذي يخرج منه إلى الصفا. والخروج من باب الصفا وهو الآن داخل في المسجد كما في زماننا، كباب بني شيبة الذي تقدم أنه يستحب الدخول منه ولكنه الآن واقع في داخل المسجد، إلا أنه أي باب الصفا معلم بالصوانتين فليخرج من بينهما. أنا ما التفتت إلى هذا المطلب هناك، يعني ما أدري بأنه هل هو معلم أو ليس بمعلم، إلا أنه معلم بالصوانتين فليخرج من بينهما، يعني توجد علامة هناك على أن هاتين الأسطوانتين إشارة إلى الباب الذي كان يسمى سابقا بباب الصفا. وفي الدروس الظاهر استحباب الخروج من الباب الموازي لهما أيضا، يعني لا يشترط أن يخرج من باب الصفا، يمكنه أن يخرج أيضا من الباب الموازي لباب بني شيبة ولباب الصفا. يعني إذا افترضنا هذا هو الحجر الأسود، هنا باب بني شيبة، هنا أيضا باب الصفا، فأي باب كان موازي لهذين البابين لو خرج منهما إلى الصفا أيضا لا محذورة فيه. قال وفي الدروس الظاهر استحباب الخروج من الباب الموازي لهما أيضا. ثم ومن المستحبات الوقوف على الصفا بعد الصعود إليه. الآن ممكن باعتبار أن جبل الصفا صحيح قد مقدار منه الآن جعل مسطحا، ولكن قد مقدار آخر منه باق على كون بنحو أنه حجر وبنحو أنه جبل، فتعلوة تلوة الإنسان يستطيع أن يخرج يصعد إليها، بخلافه في المروة فإنه مروة الآن صارت مسطحة، بعد لا يوجد هناك أي مقدار إلا مقدار قليل لعله متر أو متر ونصف في آخر منتهى إليه المروة. أما فيما يرتبط بالصفا، يعني لو افترضنا أن الصفا يبدأ من هنا وينتهي هنا بالمروة، هنا الصفا مقدار منه عال جدا، من قبيل قطع حجرية يستطيع أن يصعد الإنسان إليها، والارتفاع كبير جدا كبير جدا، لعله قد يصل إلى 10 أمتار أو أقل أو أكثر، لعله أقل. أما هنا عندما نأتي إلى الصفا نجد أن الارتفاع الآن غير موجود إلا في آخر منتهى إليه المروة عفوا، فإنه يوجد هناك لعله بعض الحجر أحجار الصغيرة التي هي بعنوان متبقيات جبل مروة. قال والوقوف على الصفا بعد الصعود إليه حتى يرى البيت من بابه، أي من باب الصفا كما قلنا، والآن يمكن أيضا رؤية البيت، بل يمكن أن يرى أيضا نفس الحجر الأسود عند الوقوف على الصفا، من بابه مستقبل الكعبة، والدعاء والذكر قبل الشروع، يعني قبل الشروع في الساعي، بقدر قراءة البقرة مترتلا. يستحب هناك الإنسان أن يقرأ سورة البقرة أو يقرأ سورة البقرة أو سورة أخرى لعله سورة آل عمران ونحو ذلك، سور متعددة واردة، بقدر قراءة البقرة مترتلا، وذلك للتأسي، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. الرواية في الجزء الثالث من 13 من الوسائل صفحة 476. الرواية طويلة الذيل. قال عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال فاصعد على الصفا حتى تنظر إلى البيت وتستقبل الركن الذي فيه الحجر الأسود، فاحمد الله عز وجل وأثني عليه، ثم اذكر من آلائه وبلائه وحسن ما صنع إليك ما قدرت على ذكره، ثم كبر الله سبعا واحمده سبعا وهلله سبعا وقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. طبعا هذه الخصوصيات الإخوة يلتفتون إليها، لا يتصورون بأنه هذه اعتباريات، يعني المعصوم سلام الله عليه في شيء صدفة قال سبعا سبعا، حتى فالإنسان فليأتي بها عشرا فليأتي بها خمسا، لا ليس الأمر كذلك. هذه خصوصيات نحن لا نعلم حقائقها، لعلها هي التي تفتح أبواب السماء وغيرها لا يفتح لها أبواب السماء. يعني المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام يبين لنا طريقا نقطع بأنه موصل، أما الطرق الأخرى لا أقول أنها نقطع أنها غير موصلة لأن العلم عند الله، ولكن لا أقل أننا نشك أنها توصل إلى فتح أبواب السماء أو لا توصل إلى فتح أبواب السماء. إذن لا بد أن الإنسان أن يسلك نفس الطريق الذي بينه الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأن هؤلاء عليهم أفضل الصلاة والسلام من قبيل السائق الذي يعرف الطريق جيدا. شوفوا السائق الذي يعرف الطريق جيدا يستطيع أن يذهب ويجيء بلا أن يتحير في الطريق، بخلاف الإنسان الجديد لعله قد يتحير في الطريق. الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وظيفتهم أن يأخذوا بأيدي الناس للوصول إلى الملكوت، وليست أيضا طريقتهم في الإيصال هو أن يقولوا أن الطريق من هنا. فرق، مرة أنت تسأل شخص تقول له أين الطريق إلى الحرم، هو يقف هنا في الميدان يقول الطريق من الحرم، أن تبدأ هنا مستقيم ثم عندما تصل إلى المكان الكبائي تذهب إلى الجهة اليسرى فتجد الحرم، مرة هكذا يعني يقول هذا هو الطريق، ومرة لا يقول تعال اذهب تعال معي بعدي امشي انا امشي وانت اتبعني. اذا مو وظيفة الانبياء والأئمة ليست هي قراءة الطريق، بل هم يوصلون الى المطلوب، يعني كما في الآية المباركة ان كنتم تحبون الله، ان كنتم تحبون الآية المباركة راح من ذهني، اتبعوني يحببكم الله، بل يحببكم الله. اذا فاتبعوني، ها اذا انا ماشي في الطريق، انتم اذا اردتم تعالوا خلفي. وفرق بين ان يقول الانسان للاخر هذا هو الطريق، وبين ان يقول تعال خلفي. الرسول صلى الله عليه وسلم هذه عندما تبين لنا هذه الأدعية والأذكار، هذه تريد أن تقول نحن ذهبنا في هذا الطريق ووصلنا. تعال خلفنا في عندما بين الأدعية اقرأ كذا اذكر كذا، هذا الطريق له الإنسان الكامل للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. بعد معنى أن نحيد عن هذا الطريق إلى طريق آخر، لا أقل نقطع أنه أقصر الطرق إلى الله سبحانه وتعالى. ما أريد أن أبحث بحثا كلامي بأن الطرق الأخرى مو موصلة، ولكن على أقل لو فرضنا أن الطرق الأخرى أيضا موصلة، فإن أكثر الطرق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى هو الطريق الذي بينه الإنسان الكامل. لماذا؟ باعتبار أنه أكثر الطرق إلى الله هو الطريق المستقيم، ولا إشكال ولا شبه. أقرب نقطة بين أقرب مسافة بين نقطتين ما هو؟ هو الخط المستقيم. والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام مو فقط بلسان الحال بل بلسان المقال أيضا قالوا نحن الصراط المستقيم. في الروايات ورد أن الأمير سلام الله عليه قال أنا الصراط المستقيم. أنا الصراط المستقيم يعني ماذا؟ يعني هذا هو الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. فلهذا الإخوة يلتفتون إلى هذه النقاط إن شاء الله. الإخوة الذين وفقوا للحج يوفقون مرة أخرى، والذين لم يوفقوا إن شاء الله يوفقون، ويعتنون لا أقل هذه العشرة أيام 20 يوم شهر الذين يكونون في رحاب الله هناك، يحاولوا أن يعملوا بهذه المستحبات قدر الإمكان، يترك المكروهات، يعمل فضلا على الواجبات والطمأ. مهم الرواية طويلة الزيت إلى أن يقول صلى الله عليه ثم قل وقل أشهد أن لا إله إلا الله إلى مرة ثم إني أتكلم إلى آخره 3 مرات، مدّل مرة وهلل 100 مرة واحمد الله 100 مرة وتعت مرة وتقول لا إله إلا الله في آخره. وقال أبو عبد الله الصادق عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقف على الصفا بقدر ما يقرأ سورة البقرة مترسلان. هذه هي المستحبات التي وردت فيما يرتبط بالساعي. قال قبل الشروع بقدر قراءة البقرة مترسلا للنبي بالتأسي، وليكن الذكر 100 تكبيرة وتسبيحة، يعني 100 تسبيحة و 100 تحميدة وتهليلة، ثم بعد الزلاء ثم الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله 100 مرة. هذا فيما يرتبط بمستحبات السعي. أما الواجبات فإن السعي عبادة، والعبادة تحتاج إلى نية كما تقدم مرارا. واجب السعي النية المشتملة على قصد الفعل المخصوص متقربا، أن هذا السعي سعي للعمرة، أنه سعي لعمرة مفردة، لعمرة الحاج، للحج الإفرادي، للحج القراني، هذه كلها لا بد أن تبين أنه واجب، أنه مستحب ونحو ذلك متقربا. وهذه النية لا بد أن تكون مقارنة للحركة وللصفاء، يعني أن تكون للحركة من الصفا، وأن تكون هذه الحركة مقارنة من أين؟ من جبل الصفا، بأن يصعد على هذا الجبل أو على الصفا فيجزئ من أي جزء كان منه، أي من الصفا، أو لا أقل إن لم يصعد على الجبل فليلصق نفسه أو عقبه ماذا؟ بالصفا، أو يلصق عقبه به أي بالصفا إن لم يصعد على الجبل. فإذا وصل إلى المروة ألصق أصابع رجليه بها إن لم يسقلها. شوفوا بعد هنا لا يوجد تعبير إن لم يصعدها، لماذا؟ باعتبار الآن بعد لا يوجد جبل وإنما الأرض مسطحة، ومن هنا عبر ماذا؟ إن لم يسقلها، لأنه الآن قد فضوى قد مساحة مسطحة، هذه هي المروة التي سابقا كانت جبل المروة. قال فإذا وصل إلى المروة ألصق أصابع رجليه بها أي بالمروة إن لم يدخلها، ليستوعب سلوك المسافة التي بينهما في كل شوطين، لأنه لا بد أن يكون بين الصفا والمروة. ثم والواجب أيضا والبدعة بالصفاء والختم بالمروة، فهذا شوط يعني أن يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، وعوده من المروة إلى الصفا أيضا شوط آخر. والبدعة بالصفا والختم بالمروة فهذا شوط، وعوده من المروة إلى الصفا شوط آخر، وعلى هذا فالسابع يتم على المروة. ثم ومن الواجبات أيضا كما ذكرنا في باب الطواف، فإنه وترك الزيادة على السبعة وترك النقيصة عن السبعة، لما تقدم في باب الطواف أيضا أن هذه السبعة أشواط أو سبعة أشواط في الطواف أو سبعة أشواط في السعي، هذه من قبيل الركعات. كيف أنه لا يجوز الزيادة والنقيصة في الركعات، كذلك لا تجوز الزيادة والنقيصة في الأشواط. قال وترك الزيادة على السبعة فيقتل الساعي لو زاد عمدا، فإذا لو زاد عمدا على السبعة ولو خطوة واحدة كما تقدم في كتاب في باب الطواف، هنا أيضا يؤدي إلى بطلان السعي ولو زاد خطوة واحدة. قال لو طبعا بعنوان أنه من السعي لا بعنوان أنه من غير السعي، لو زاد عمدا ولو خطوة. والنقيصة أي يعني وترك النقيصة، يعني من واجبات السعي ترك الزيادة عمدا، ومن واجبات السعي ترك النقيصة عمدا والنقيصة. خب أما إذا نقص، قال فيأتي بها وإن طال الزمان، فإنه لو نقص فإنه يجب الإتيان بالنقيصة. فيأتي بها أي بالنقيصة وإن طال الزمان، لماذا؟ باعتبار أنه لا تجب الموالاة في الساعي، ليس من قبيل الوضوء، فإنه لو ترك جزءا وفقدت الموالاة بعد يكون الوضوء باطلا، يكون من قبيل غسل الجنابة. هنا كيف أنه لو ترك جزءا إلا إذا أعرض، فإنه لو أعرض يكون باطلا، أما لو لم يعرض يستطيع أن يتم النقيصة بعد ذلك. قال وإن طال الزمان إذ لا تجب الموالاة فيه أو كان دون الأرباع، يعني وإن كانت النقيصة دون الأرباع أيضا يأتي بها. هذا ليس من قبيل الطواف أنه إذا كان بعد الأربع لا يبطل، إذا كان قبل الأربع ماذا يبطل، حتى لو كان قد أتى بشوط واحد وترك يستطيع أن يتم ستة الأشواط الباقية، هذه أو عطف يعني وإن كان دون الأربع، وقال فيأتي بها وإن طال الزمان، هذه أو يعني وإن كان دون الأربع، بل يبني ولو على شوط واحد ولا محذور فيه. وإن زاد سهوا، هذا فيما يرتبط بالزيادة عمدا والنقيصة، بالزيادة عمدا قلنا مبطل، النقيصة عمدا من غير إعراض أيضا يجب عليه الإتمام بعد ذلك، أما النقيصة عمدا مع الإعراض عن النية بعد لعله لا دليل على أنه يستطيع أن يتم. هذا كله في الزيادة عمدا والنقيصة عمدا. أما لو زاد سهوا، بعد لو نقص سهوا يجب عليه أن يتم، باعتبار أنه لو نقص عمدا لا محذور فيه، فكيف لو نقص سهوا فإنه يجب عليه أن يتم، وتتأتي المسألة بعد ذلك. لو زاد سهوا فما هو، فماذا يعمل؟ إذا تتذكرون في باب الطواف قلنا تارة أنه يصل إلى الثامن وأخرى لا يصل إلى الثامن، يعني عندما بدأ بالزيادة على السبعة انتهى إلى الحجر الأسود، هنا يجب عليه أن يتم ماذا؟ أسبوعا آخر. أما إذا كان دون الثامن فإنه يجب عليه ماذا؟ أن يقطع، ولا يجوز له أن يزيد ولو خطوة واحدة. هنا يقول الشارح بأنه نفس ذلك التفصيل أيضا نقوله هنا، بأنه إن وصل إلى الشوط الثامن فيجب عليه أن يتم أو يستحب له أن يتم، وإن لم يصل إلى الثامن فإنه يجب عليه أن يهدره. قال وإن زاد سهوا تخير بين الإهدار للزائد وتكميل أسبوعين. عبارة المات المطلقة يقول إن زاد سهوا فهو مخير بين أن يزيده بل يجعله أسبوعا كاملا وبين أن يهدره، سواء كان تذكره بعد الثامن أو كان قبل الثامن. إلا أن الشارح لا يقبل هذا الإطلاق، وإنما يقيد كما قيد في كتابي في باب الطواف، قيده قال إن لم يذكر حتى أكمل الثامن، وألا إذا تذكر قبل إكمال الثامن تعين عليه إهدار هذا الزائد سهوان. حسن من أين استخرج الشارح هذا التقييد؟ يقول لأن عبارة المات قال كالطواف، فإذا تشبه السعي بالطواف إذا كل ما ذكرناه في باب الطواف من التفصيل والتقييد والإطلاق أيضا يأتي في باب ماذا؟ في باب السعي كالطواف. وهذا القيد الذي ذكره إن لم يذكر حتى أكمل الثامن، هذا قيد إضافي لم يكن في عبارة المات. قال وهذا القيد يعني عندما قلنا أكمل أسبوعين إن لم يذكر حتى أكمل الثامن وإلا أهدره، هذا القيد من أين أتينا به؟ قال يمكن استفادة هذا القيد من التشبيه في عبارة الماتن حيث قال كالطواف. إلا أنه الماتن في كتاب الدروس أطلق الحكم، وأطلق في الدروس الحكم وجماعة من الفقهاء لم يقيدوا بأنه تذكره قبل الثامن أو بعد الثامن، ولكن الأقوى تقييده بما ذكر. وحينئذ أي إذا قلنا أنه تذكر بعد الثامن فمع الإكمال يكون السعي الثاني يعني الأسبوع الثاني من السعي يكون مستحبان، وهذا هو المورد الوحيد الذي يكون فيه السعي مستحبا، لا يوجد عندنا مورد آخر يستحب فيه السعي. ليس السعي كالطواف يستحب إكثاره، بل لا يوجد في السعي إلا الواجب، وأما المستحب فلا يوجد فيه إلا في هذا المورد، وهو ما لو تذكر بعد الشوط الثامن أنه زاد شوطا واحدا فيستحب له أن يكمله أسبوعا كاملا. قال وحينئذ يعني لو تذكر بعد الثامن فمع الإكمال يكون الثاني مستحبان، ولم يشرع استحباب السعي إلا هنا في هذا المورد الذي ذكرناه، ولا يشرع ابتداء مطلقا. مطلقا ليس السعي مستحب، لا بعد السعي الواجب ولا قبل السعي الواجب، لعل المراد من الإطلاق لا كما ذكره في الحاشية لا قبله ولا بعده، والأمر سهل. قال وهو أي الساعي ركن يبطل النسك بتعمد تركه. إذا تبين الآن عندنا ماذا؟ ركن آخر. الركن الأول ماذا كان؟ الطواف. الركن الثاني ماذا؟ السعي. وعندنا ركن آخر وهو ماذا؟ وهو الوقوفان، الوقوف في عرفة والوقوف في مزدلفة. وهو أي السعي ركن يبطل النسك بتعمد تركه، وإن جهل الحكم، وإن كان جاهلا بأن السعي ركن، كان يتصور بأنه ليس بركن فتركه عمدا، وإن جهل الحكم لا بنسيانه. أما لو نسي الساعي فهل يبطل ذلك النسك أو لا يبطل؟ يقول لا، لا يبطل ذلك النسك. وهذا ما تقدم مرارا بيانه، أن الركن هنا غير الركن في باب الصلاة. في باب الصلاة الركن هنا تركه مبطل، سواء كان عمدا نسيانا جهلا سهوا إلى غير ذلك، بخلاف الركن هنا فإنه مبطل عمدا وجهلا، أما نسيانا فليس بمبطل. قال وإن جهل الحكم لا بنسيان السعي، بل يأتي بالسعي مع الإمكان، إذا أمكنه أن يرجع ويسعى فيجب، وإن لم يمكنه فيجب عليه الاستنابة، ومع التعذر يستنيب كالطواف، ولكن ولا يحل له ما يتوقف عليه من المحرمات حتى يأتي بالسعي كملان، حتى يأتي بالسعي كاملا إما بنفسه وإما بنائبه. لماذا؟ لأنه بعد السعي يوجد تقصير، وبعد التقصير يوجد إحلال من المحرمات، وهذا الإنسان لم يأتي بالسعي حتى يحل له جميع ما حرم عليه بالإحرام. قال ومع التعذر يستنيب كالطواف، ولا يحل له أي لهذا الناس ما يتوقف على السعي من المحرمات حتى يأتي بالسعي كملا أو نائبه، يعني أن يأتي به أو يأتي به نائبه ولو ظن. مسألة، لو فرضنا بأن هذا الإنسان ظن أنه أتى بالسعي، التفتوا جيدا، الماتن يسرض الظن والظن لا يغني من الحق شيئا. الآن شوفوا فرض المسألة هو الظن، لماذا؟ لأن فرض الروايات أيضا لو ظن أنه سعى أو ظن أنه كان سبعة ثم تبين له بعد ذلك أنه لم يأتي بالسعي كاملا، لو ظن أنه سبعة أشواط وقصر وأحل ثم قام ببعض الأفعال واقعة أو غير ذلك باعتبار حل له كل شيء، ثم تذكر أنه لم يأتي بالسعي كاملا، فماذا يفعل؟ هنا في الروايات قالت بأنه يجب عليه أن يهريق أو أن يفدي بكفارة، أن يعطي كفارة. ما هي الكفارة؟ قالت بقرة. الروايات تقول بقرة. ولو ظن فعل السعي فواقع، ولكن متى وقع؟ بعد أن أحل من الإحرام بالتقصير، أو واقع أو قلما ظفره، قصر ثم قلما أظافيره، فتبين الخطأ وأنه لم يتم السعي. شوفوا التفتوا جيدا، أولا أن الماتن فرض الكلام أنه ظن الإتمام مو علم الإتمام ثم تبين الخطأ، ظن، هذا أولا. وثانيا لم يفرض أنه ظنه كان في السادسة كان في الخامسة، مطلق ظن الإتمام. من هنا بعد ذلك عندما نقرأ الروايات سنجد أن الروايات من جهة مطابقة لما ذكره الماتن ومن جهة مخالفة لما ذكره الماتن. التفتوا، قال فتبين الخطأ، يعني تبين له أنه لم يتم السعي، هنا يجب عليه أن يتم السعي. لماذا؟ لأنه لا تجب الموالاة كما أشرنا قبل قليل. خب للمواقعة لتقليم الظفر بعد الإحلال ماذا يجب عليه؟ قال وكفر ببقرة في المشهور بين الفقهاء. ما هو مستند المشهور؟ قال استنادا إلى روايات دلت على الحكم، يعني أنه يكفر ببقرة. وموردها، مورد تلك الروايات، ظن إكمال الساعي بعد أن سعى ستة أشواط. التفتوا جيدا، عبارة الماتين لو ظن فعل الساعي عموا أنه كان بعد الستة أو كان ماذا؟ قبل الستة. أما الروايات لو ظن إكمال الساعي بعد ماذا؟ بعد الست. إذن عبارة الماتن من جهة مطابقة للروايات ومن جهة ماذا؟ غير مطابقة للروايات. حتى تعالوا نقرأ الروايات. الروايات في الجزء الثالث عشر من الوسائل صفحة 492. الرواية الأولى هذه. الرواية عن عبد الله بن مسكان قال سألت أبا عبد الله الصادق عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة. التفتوا جيدا، طاف ستة أشواط ولكن ظن أنها سبعة، فذكر بعدما أحل وواقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط، قال عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر. إذن المورد الرواية وهي أن يكون الظن بالسبعة بعد الستة، لا مطلق ولو كان بعد الأربعة ولو كان بعد الخمسة وعبارة الماثل تقول ماذا؟ ولو ظن فعل الساعي مطلقا مو بعد الستة، ما مقيد بالستة، التفتوا لهذا. فلهذا تجدون أن الشارح قال استناد إلى روايات ومورد تلك الروايات ظن إكمال السعي بعد أن سعى ستة أشواط لا مطلقا. ولكن يظهر أن الماتن رحمة الله تعالى عليه عن الشهيد الأول لم يفهم خصوصية للستة، يعني يقول سواء كان بعد الستة أفضل أو كان قبل الستة لا محذورة في، يعني الحكم جارين. هذه الرواية. الشارح الشهيد الثاني يقول بأن هذه الرواية لا يمكن العمل، طبعا رواية أخرى موجودة بعد الآن لا نذكرها، هذه الروايات يقول لا يمكن العمل بها. لماذا؟ لأنها مخالفة للأصول الشرعية. ما هي الأصول الشرعية؟ يذكر عدة أصول شرعية، يقول هذه الرواية مخالفة لتلك الأصول، هذه الأصول والحكم مخالف للأصول الشرعية من وجوه كثيرة. الوجه الأول ما هو؟ يقول وجوب الكفارة على الناس في غير الصيد. سيأتي إن شاء الله بعد ذلك بأنه في حالة النسيان هل تجب كفارة أو لا تجب كفارة؟ في حال الجهل بحثاً، في حال العمد بحثاً، في حال النسيان ماذا؟ قالوا بأنه في حال النسيان لا تجب كفارة إلا في الصيد، فإنه حتى لو نسي فإنه تجب في الكفارة، تجب في ذلك الفعل الصيد ماذا؟ كفارة. إذن فقط الصيد هو المستثنى من النسيان، فإنه تجب في الصيد الكفارة وإن كان الصيد عن نسيان. وهنا هذه الرواية تريد أن تثبت الكفارة في نسيان ماذا؟ في نسيان الساعي، وليس ماذا؟ وليس بشيء. إذن هذا يلزم منه مخالفة ذلك الأصل المسلم عندهم أنه في حالة النسيان لا تجب الكفارة إلا في الصيد. خب هنا احنا كلامنا في النسيان لو في الظن لعد كيف دخل النسيان؟ من هنا يتضح أن بعض الفقهاء عمموا المسألة، قالوا سواء ظن السبعة أو نسي. هو تصور أنه كان مكمل ستة وكطار عند شغل خرج من السعي ونسي، وبعد ذلك تصور أنه كان قد أتى بسبعة فقصر وواقع زوجته ثم تذكر أنه ماذا؟ أنه لم يأتي بالسعي كاملا. إذا لم يفهموا خصوصية للظن، قالوا مطلق يشمل النسيان أيضا، مع أنه شمول النسيان خلاف ظاهر رواية بعد ذلك سيشير إليه المصنف. قال وجوه كثيرة. أولا وجوب الكفارة على الناس في غير الصيد، وسيأتي إن شاء الله بعد ذلك أنه النسيان في غير الصيد لا كفارة فيه. ثم والبقرة في تقليم الظفر أو الأظفار، وسيأتي بعد ذلك بأنه من قلم ظفره أو أظفاره في مجلس واحد فيجب عليه ماذا؟ شاة ولا تجب بقرة. وهذا يقول بأنه فواقع أو قلم، يعني كان محرما لم يكن محلا وقلم أظفاره، تجب عليه ماذا؟ بقرة. والروايات تقول تجب عليه ماذا؟ شاة لا بقرة. إذن مخالف لهذه الرواية. والبقرة في تقليم الظفر أو الأظفار، ووجوبها أي وجوب البقرة بالجماع مطلقا، سيأتي بعد ذلك في صفحة 267 يعني بعد صفحتين هناك سنقول بأنه كفارة الجماع على من جامع محرما مختلف اختلاف حالات المحرم، إن كان موسرا فبدنه، إن كان معسرا فشاد، إن كان متوسط الحال بين الغنى والفقر فماذا؟ فبقرة. ولكن هذه الرواية ماذا قالت؟ قالت تجب البقرة مطلقا سواء كان موسرا معسرا أو متوسطا، وهذا خلاف ذلك التفصيل الذي سيأتي بيانه بعد ذلك. يعني في الصفحة اللاحقة هناك يقول ولو جامع قبل التقصير عمدا فبدنة للموسر وبقرة للمتوسط وشات للمعسر. قال ووجوبها أي البقرة بالجماع مطلقا الأصل الرابع الذي تخالفه هو مساواة الجماع للقلم، حيث أنه ساوت بين الجماع وبين القلم، قال إن كان الجماع بقرة إن كان قلم الأظفار فهو أيضا بقرة، ومن الواضح أن هناك فرق بين البقرة بين الجماع وبين القلم. يقول ومن هنا باعتبار أنها مخالفة لهذه الأصول المسلمة التي سيأتي بيانها بعد ذلك، ومن ثم أسقط وجوبها أي وجوب البقرة الكفارة بالبقرة بعضهم، وحمل هذه الروايات على الاستحباب بقرينة ماذا؟ بقرينة تلك الأصول المسلمة في محلها. ولكن وبعضهم إذن بعضهم حملها ماذا؟ على الاستحباب. بعضهم أطلق قال يشمل الظان والناس، وبعضهم عمل بمورد الرواية وهو ماذا؟ وهو الظن، قال ولا يشمل الناس. وبعضهم أوجبها أي البقرة للظن، وإن لم تجب البقرة على الناس. وآخرون من الفقهاء تلقوا الرواية بالقبول مطلقا في الظن وفي الناس. إذن هذه الأقوال صارت ثلاثة: قول بالاستحباب، قول بالإطلاق يشمل الظن والناس، قول يخصص الظان. لعل المراد من الإطلاق ما ذكرته، يعني سواء كان ظانا أو ناسيا، لا كما يقول في الحاشية وإن خالفت الروايات الأصول الشرعية. ويمكن توجيهه يأتي، والحمد لله رب العالمين.